ما صحة حديث أن عبد الرحمن عوف يدخل الجنة زحفا؟ حديث لا يصح. هذا رواه أحمد من رواية أنس عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها سمعت صوتا ورجفا شديدا فسألت قالوا هذه 700 بعير لعبد الرحمن عوف جاءت بالطعام. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عبد الرحمن عوف الجنة حبوا. فجاء إلى عائشة سألها فقال لأجتهدن أن أدخلها مشيا أو ركضا ثم تصدق بها كلها رضي الله عنه. وهذا الحديث باطل من علم الحكم عليه بأنه موضوع، لأنه من رواية عمران بن زاذان الصيدلاني عن ثابت عن أنس عن عائشة، وله منكرات ويجزم بعض العلم بوضعه، لكن لو ثبت الحديث فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه من جهة أن صاحب المال الكثير قد يتأخر دخوله الجنة ويسبقه ربما غيره ممن لم يكن له مال، ثم إذا دخل الجنة فإنه يسبقهم بالمنزلة لعلو درجته بإنفاقه المال في وجوه الخير والجهاد في سبيل الله وأعماله الصالحة، فقد يتأخر للحساب ونحو ذلك، ثم بعد دخولها تكون منزلته أعلى ممن تقدم عليه ممن لم يكن له مال. لكن الحديث لا يصح كما تقدم، الحكم عليه بعض العلم بالوضع. يقول نرجو توضيح مسألة قراءة ياسين على الميت. ياسين ورد فيها خبر رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه، وهذا مجهول، وأبوه كذلك عن معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا ياسين على موتاكم. وجاء في رواية عند أحمد من أن المشيخة كانوا يقول أن مشيخة كانوا يقولون إنها إذا قرئت على الميت خف عنه، وهذا أيضا ضعيف الحديث، هذا ضعيف وليس مرفوعا. المقصود أنه لا يصح في هذا خبر في قراءة ياسين، لكن قال أهل العلم إنه لا بأس من قراءة القرآن على الميت عموما، يعني المحتضر المراد به المحتضر في هذا، يعني لا بأس، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، وخير ما يقال القرآن، قولوا خيرا. فهذا نكر يشمل كل ما يقال، ولا شك أن خير ما يقال هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى من حضر المحتضر أن يقرأ عليه شيء من القرآن وأحس بمحبة لذلك فلا بأس بذلك، فإن كثيرا من المحتضرين يستمع على قراءة القرآن ويجد راحة حتى يموت وتسل روحه وهو يقرأ القرآن، فلا بأس من ذلك، إنما ليس في خصوص هذه السورة. فإذا قرأ عليه آيات من القرآن مما تيسر بعض السور، أو قرأ مثلا من سورة ياسين لا لخصوص قراءتها وأنه خاص في هذا الموضوع، لكن لأنها من جملة القرآن، وأنها من جملة القرآن الذي يقرأ الذي يشرع تذكير محتضر به من قراءة أو ذكر. ولهذا قال فإن الملائكة يؤمنون على